بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الوسطية: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان للمؤمنين رحيما. وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الاسلام. اما بعد، لا يزال شيخ الامام ابو العباس ابن تيميه رحمه الله يوالي في ذكر الايات التي تدل على بعض صفات الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بصفة الرحمة فقد مضى الحديث عنه، وكذلك مضى الحديث عما يتعلق بصفة الحكمة له جل وعلا. أما صفة العزة التي تضمنها اسمه العزيز سيأتي الحديث عنها لاحقا إن شاء الله. نعم. فالله خير آخر وهو أرحم الراحمين، وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هذه الآية فيها إثبات صفة الغضب لله تبارك وتعالى، والغضب صفة اختيارية فعلية لله جل وعلا متعلقة بمشيئته، فهو يغضب إذا شاء سبحانه وتعالى. والغضب يعرف بأنه ضد الرضا، الله عز وجل يرضى ويغضب كيف شاء سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية إثبات أن الله عز وجل يلعن، وغضب الله عليه ولعنه، واللعن من الله عز وجل هو القرب والإبعاد عن رحمته، وهذا إنما يكون بالقرب. إذا جاءت النصوص أن الله عز وجل يلعن فهذا قول منه تبارك وتعالى يقتضي الطرد والإبعاد عن رحمته سبحانه. وهذه الآية من نصوص الوعيد، فيها هذا الوعيد البليغ على القتل بغير وجه حق، وهو من أعظم ما جاء في الشريعة من وعيد العصاة. ومذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب سيأتي تفصيله إن شاء الله لاحقا فيما يأتي من هذه العقيدة، لكن الخلاصة في ذلك أن القتل كغيره من المعاصي لا يخرج صاحبه من الإسلام ولا يقتضي التأبيد في النار، بل إن القاتل وغيره من العصاة هم مسلمون فاسقون، وهم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. يبقى البحث بعد ذلك في معنى هذه الآية، يقول الله جل وعلا: فجزاؤه جهنم خالدا فيها. اختلف أهل العلم في معنى الخلود هنا وقرب قول بعضهم في ذلك. صحيح من ذلك أن الخلود هو المنف الطويل، وهذا معروف في كلام العرب، فإنهم يقولون في ملك من الملوك خلد الله ملكه، يعني طال ملكه، ولا يراد بذلك التعبيد، ولا ينتقد هذا أو لا ينتقد هذا ما جاء في النصوص من وصف أهل الجنة وأهل النار بالخلود فيها، فإن مكث أهل الجنة في جنتهم وأهل النار في نارهم مكث طويل إلى غير نهاية، يدل على هذا أنه قد قيد في عدد من الآيات بأنه خلود مؤبد خالدين فيها أبدا. أما أهل الجنة ففي كثير من الآيات، وأما أهل النار ففي ثلاث آيات في كتاب الله. وفي النظر إلى نصوص الوعيد ينبغي أن تتنبه إلى أن أهل السنة والجماعة يلاحظون فيها أمرين: الأول معنى النص، يفهمونه ويفسرونه بما تقتضيه لغة العرب وبما يناسب السياق. النظر الثاني هو النظر في كون كل نص، كل نصوص الوعيد المتعلقة بالعصاة فإنها مقيدة قول الله جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن إذا جاءت النصوص أن من فعل كذا دخل النار، أو أن من فعل كذا لم يدخل الجنة، أو أن من فعل كذا فهو في النار، أو أنه خالد في النار، أو ما إلى ذلك، فهذه أولا تفهم على وجهها الصحيح، وأن الله عز وجل إذا أمضى وعيده وأنفذ وعيده الوارد في هذا النص فإن معناه كذا وكذا. والنظر الثاني أن تعامل هذه النصوص معاملة المطلقات التي دخلها التقييد، فكل نص من نصوص الوعيد المتعلق بالعصاة فإنه مقيد بقوله جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بنصوص الوعيد. نعم. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. هذه أو هاتان الآيتان تدلان على صفتين: السخط والأسف. والسخط ولك أن تقول السخط، والأسف قريبان في المعنى من الغضب. إذن الله عز وجل اتصف كما جاء في كتابه بهذه الصفات الثلاث المتقاربة في المعنى: الغضب، السخط، والأسف. ثلاث صفات متقاربة في المعنى. أما السخط الفرق بينه وبين الغضب كما ذكر العسكري وغيره أن الغضب يكون من من الصغير على الكبير ومن الكبير على الصغير، أما السفر فلا يكون إلا من الكبير على الصغير. هكذا قيل، الله عز وجل أعلم. وأما الأسد فإنه أشد البغض، فإنه أشد الغضب. الأسد أشد الغضب في قوله جل وعلا: فلما آسفون انتقمنا منه. وفي هذا يقول أبو الدرداء رضي الله عنه فيما روي عنه: الأسف منزلة وراء الأسف منزلة وراء الغضب أشد منه. والأصل في الأسف أنه ينقسم إلى معنيين: إلى شدة الغضب وشدة الحزن. وجميع ما جاء في القرآن من الأسف فإنما يراد به المعنى الثاني، وهو شدة الحزن. ومنه قوله جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إلا قوله جل وعلا: فلما آسفونا انتقمنا منه. إنما المراد به: فلما أغضبونا. وأيضا اختلف في قوله جل وعلا: فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. هذا موضوع خلاف. من أهل العلم قال إن الأسف هنا بمعنى الغضب، وعليه فيكون المعنى غضبان شديد الغضب. وبعضهم قال هو بمعنى الحزن أو الحزن الشديد، غضبان وحزين أيضا لما آل إليه حال قومه. مقصود أن الله عز وجل إنما يتصف من هذين المعنيين بالمعنى الأول، وهو ما يرجع إلى الغضب لا ما يرجع إلى الحزن. إن الحزن نقص، والله عز وجل منزه عن ذلك. هذه الصفات الثلاث صفات اختيارية فعلية له جل وعلا يتصف بها إذا شاء. لهذا الصحيحين أنبياء الله عز وجل يقولون كما في حديث الشفاعة: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إذن ليس هو صفة قديمة كما يقول أهل البدع من أهل الكلام. وأيضا هو صفة حقيقية ثابتة لله جل وعلا معلومة المعنى، وليس كما تأوله أولئك بأنه إرادة الانتقام. إن هذا تأويل وتحريف للكلم عن مواضعه لا دليل عليه، وهو مخالف لإجماع السلف الصالح. نعم. وفي نسخة: فليس ما قدمت لهم أنفسهم فانسخط الله عليهم. لا، هو كما سبق راجع إلى صفة السخط أو السخط لله جل وعلا. وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر صفتين الكره وصفة المقت. والمقت أشد الكره. ثم صفة ثالثة تصف بها الله عز وجل قريبة في المعنى، قريبة في المعنى من هاتين الصفتين، وهي صفة البغض. إذن البغض والكره والمقت ثلاث صفات فعلية اختيارية لله جل وعلا. صفات حقيقية تصف الله عز وجل بها إذا شاء سبحانه وتعالى. والكره والمقت والبغض صفات معلومة لا تحتاج إلى تعريف، فقالوا صفة المحبة. مثل هذه المعاني تعرف بأضدادها، مثل هذه الصفات تعرف بأضدادها ولا تحتاج إلى تعريف. ومن أدلة البغض وأدلته كثيرة قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: إني أبغض فلانا حينما ينادي جبريل فأبغضه. ينادي جبريل إن الله يبغض فلانا، ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه. والكلام عن هذه الصفات على وزان الكلام عن أضدادها، كما مضى الكلام عن صفة المحبة وكذلك الكلام عن صفة الكره والبغض والمقت على وزان ذلك. ومذهب أهل البدع في ذلك مشابه أيضا من حيث كونه تحريفا للكلمة عن موضعه لتحريفهم لمعنى المحبة، مشابه كذلك لتحريفهم لمعنى الرضا وما إلى ذلك من هذه الصفات الاختيارية لله جل وعلا. وكرم الله عز وجل عندهم أيضا راجع إلى معنى إرادة الانتقام. نعم. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يهدي ربك أو يهدي بعض آيات ربك؟ يوم يهدي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الآيات الأربع تدل على أن الله عز وجل متصف بصفة الإتيان والمجيء. والإتيان والمجيء صفتان متقاربتان في المعنى جدا، لذلك جاءت النصوص ذكرهما في سياق واحد: أن جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. في الصحيحين في الحديث الطويل الذي فيه ذكر ما يكون يوم القيامة يقول المؤمنون: إننا ننتظر ربنا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. ذكروا الإتيان والمجيء في سياق واحد نظرا لكون هاتين الصفتين متقاربتان جدا. بعض أهل العلم فرق بينهما وهو الراغب الأصفهاني بأن الإتيان أخص من المجيء، فهو الإتيان بسهولة، والله عز وجل أعلم. المقصود أن هاتين الصفتين وما جاء في معناهما كالنزول صفات اختيارية فعلية حقيقية تصف الله عز وجل بها إذا شاء. و ما جاء في هذه الآيات تعلق بنوع من إتيانه ونزوله جل وعلا فهو إتيانه ونزوله يوم القيامة. وهذا مما توافرت به الأحاديث والآثار كما يقول ذلك ابن القيم رحمه الله، وجاء النص عليه صريحا في كتاب الله. وأهل البدع لهم في هذه الصفات تأويلات وتخليطات وتخليطات كثيرة. كثير من أهل البدع يفسرون الإتيان والمجيء بإتيان أمر الله عز وجل، وتأويل ثاني أنهم يؤولون ذلك بإتيان ومجيء ملك من ملك من ملائكة الله عز وجل. تأويل ثالث بنحو قوله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يقولون هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في وليس في بظلل من الغمام، يعني بعذاب في ظلل من الغمام. وتحريف الرابع هو أنهم يقولون، وهذا ذكره البيهقي في الأسماء والصفات، أن الله عز وجل يفعل فعلا يوم القيامة يسميه الإتيان والمجيء. تحريف خامس نقله ابن حجر رحمه الله في الفتح في الحديث طويل حديث أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث أبي سعيد في إتيان الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة، أتى بتحريف عجيب مخالف للغة وللعقل أيضا، حينما نقل عن بعضهم أن الإتيان بمعنى الرؤية، وهذا إلى التلاعب بكتاب الله عز وجل أقرب منه إلى قوله تفسيرا وتأويلا. تأويل وتحريف سادس وهو ما نقله شيخ الإسلام رحمه الله في نقد التأسيس عن الرازي بقوله جل وعلا: وجاء ربك، أن الرب هنا ملك من الملائكة. يا الله العجب، هذا في الحقيقة ليس تأويلا، هذا هجور، هذا تلاعب بكتاب الله عز وجل، أن يجعل الرب جل وعلا ملكا من الملائكة. وهذا يدلك على مبلغ الهوى الذي بلغه هؤلاء المتكلمون، وأنهم لا يبالون بحرمة النصوص، ولا يبالون أن يطعنوا في نثورها بأي وجه شاء، حتى أصبحت هذه الآية التي هي من أجل الآيات وأوضحها معنى محرفة إلى هذا التحريف السقيم البليغ. وجاء ربك، يعني جاء ملك من الملائكة، وهذا قريب من تحريف الجويني لقول الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، قال من في السماء هو ملك من الملائكة. ولا شك أن هذه التحريفات والتأويلات ظاهرة البطلان، وما ادعوا من أنها من المجاز، مجاز الحد، قول لا يستحق الرد عليه لظهور البطلان، فهو أولا لا دليل عليه، ثانيا هو مخالف لإجماع السلف، ثالثا لا داعي له. المجاز عند المثبتين إنما يلجأ إليه عند عدم إمكان حمل الكلام على ظاهره، وهنا أمكن ولله الحمد حمل الكلام على ظاهره لله عز وجل إتيانا ومجيء يليق به، لا يماثل ولا يشابه إتيان المخلوقين. إذا كان هؤلاء المؤولة والمحرفة يثبتون لله عز وجل سمعا وبصرا وحياة، فلا فرق بين إثبات تلك الصفات وإثبات هذه الصفات، فالكل باب واحد، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. ثم يقال لهم أيضا ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم إنما قال الصحابة له أنرى ربنا يوم القيامة، قال هل تضامون أو قال هل تضامون برؤية البدر ليس دونه سحاب، إنكم سترون ربكم. ثم ذكر حديثا طويلا وفيه أن المؤمنين أن الله عز وجل يقول لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فتتبع كل أمة ما عبدت ويبقى المسلمون ينتظرون، فيأتيهم الله عز وجل فيقول ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون لا نشرك بالله شيئا، في رواية يقولون نعوذ بالله منك مرتين، وذلك أنهم ما عرفوا سبحانه وتعالى، إذ إنه قد جاءه كما في الصحيحين بسورة غير التي يعرفون. ثم إنه لما يأتيهم بالسورة التي يعرفون يقولون أنت ربنا، ذلك بعد أن يكشف عن ساقه جل وعلا ويسقطون له والسؤال لهؤلاء حينما خرقوا هذه النصوص كما تجدوا في فتح الباب وغيره، حينما يقولون إن المقصود بإتيان الله جل وعلا هنا هو إتيان ملك من ملائكته أو إتيان صورة مخلوقة، سبحان الله العظيم، أملك من الملائكة يقول أنا ربكم، كيف يكون هذا؟ الله عز وجل يقول عن الملائكة ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نزيه جهنم كذلك نزيه الظالمين. هل يقول الملك الكفر فينسب إلى نفسه أنه رب العالمين؟ وهل الله عز وجل يأمرهم بذلك لأنهم مؤتمرون مطيعون لله لا يعصون الله ما أمرهم؟ هل الله عز وجل يأمرهم أو يأمر ملك من ملائكته أن يقول أنا ربكم؟ ثم هل المؤمنون يقولون لهذا الملك أو لهذه الصورة المخلوقة أنت ربنا فيكفرون به جل وعلا؟ ثم هل المؤمنون يسجدون إذا كشف عن ساقه، إذا كشف الله عز وجل عن ساقه فسجدوا، هل هم سجدوا لملك من الملائكة؟ هل هم سجدوا لصورة مخلوقة؟ ثم إنهم يتبعونه جل وعلا كما جاء في صحيح البخاري في رواية البخاري قال فيتبعونه قال فينطلق بهم فيتبعونه، الله عز وجل قد ذكر في أول السياق لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، وهؤلاء يكونون تتبعوا ما عبدوا وهو ليس إلا ملكا من الملائكة أو صورة مخلوقة. وما هذا إلا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في نقد التأسيس: إنه من جملة شركهم، فإن تعطيل القول قد أداهم إلى الشرك والعياذ بالله. فلم يبالوا من أجل التعطيل أن يقعوا في الشرك، شعروا أو لم يشعروا. هذا كله يرعاكم الله يدل على الهوة السحيقة التي تردى فيها أهل البدع والضلال لما انحرفوا عن جادة الحق، عن الجادة المستقيمة، عن طريق السلف الصالح، عن هداية الكتاب والسنة. بقي المشير إلى أن من وسائل المؤولة المحرفة المبتدعة، من وسائل الترويج لهذه التأويلات السقيمة، أنهم ينسبونها إلى من له قدم صدق في الأمة، ذلك حتى تروج، لأن أكثر الناس جهال ليس عندهم إلا إحسان للظن بالقائلين. ولذا من أسباب رواج التأويل نسبته إلى أئمة كبار لهم قدم صدق في الأمة، وذلك إما عن طريق الكذب الصريح عليهم أو من خلال تحميل كلامهم ما لا يحتمل. من هذا الباب فيما يتعلق بصفة الإتيان والمجيء لله جل وعلا ما نسب إلى الإمام أحمد رحمه الله، من أنه أول قول الله جل وعلا أن ينظرون إلا أن يأتيهم الله قال يأتي أمره. فهذا لا شك أنه ليس كلام الإمام أحمد، ولا يقول الإمام أحمد أنه غلط على الإمام أحمد. وتحرير المقام أن هذه الرواية المروية عن الإمام أحمد رواها عنه حنبل رحمه الله، رواها عنه في سياق قصة المحنة وما جرى أثناءها من المناظرة مع الجهمية، فذكر أثناء ذلك هذه الكلمة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يعني يأتي أمره. ولا شك أن هذه الرواية باطلة يدل على بطلانها أمور: أولا الافتراء الحاصل فيها، فإنها قد رويت على وجهين مع أن القصة واحدة والموقف واحد، وذلك أنه روى أنه قال يأتي أمره بقوله هل ينظرون إلا يأتي أمره، والرواية الأخرى أنه أول قول الله جل وعلا وجاء ربك أي جاء توابه، وثانيا أن هذه الرواية شاذة مخالفة لمن هو أوثق من حنبل كعبد الله وصالح ابني الإمام أحمد، ولا سيما صالح، إنه قد كانت له عناية كبيرة بذكر كل صغيرة وكبيرة في المحنة، مع ذلك كلمة مثل هذا الكل ينتظر منه أدنى كلمة لذلك الموقف ما ذكرها رحمه الله. وكذلك العلماء الأثبات الذين جاءوا بعد ذلك كالخلال أو من جاء بعدهم كعبد الغني المقدسي في كتابه المحنة وغيره من الأئمة الأثبات ما ذكر أحد منهم هذه الرواية، هي إذا رواية شاذة. وثالثا أن حنبلا رحمه الله على ثقته وجلالته، إلا أنه معروف بالإغراب والوهم، وأنه ينفرد بأشياء عن الإمام أحمد لا يوافق عليها، بل هي غلط على أحمد. وهذا قد نص عليه الأئمة الخبراء بمذهب أحمد كالخلال، نص على هذا. ومن الخلال؟ الإمام الخبير بكلام أحمد ومذهبه، كذلك من المتأخرين، من هو خبير بمذهب أحمد، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم الذهبي، ابن رجب، وغيره من أهل العلم. فمثل هذه الرواية لا يحتمل تفردها من حنبل رحمه الله. رابعا أن هذه الرواية تخالف المتواترة المعروفة من كلام أحمد رحمه الله، وهو إثبات الصفات لله جل وعلا دون تأويل. لم يكن أحمد رحمه الله يعرف قط أو يقع في كلامه قط شيء من التأويل البتة، وهذا من العلم المستفيض عند من يعرف أحمد وكلامه. خامسا أن هذه الرواية مخالفة لما نقله حنبل نفسه عن الإمام أحمد، فإنه روى عنه أنه سئل: أينزل ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا؟ قال الإمام أحمد: نعم. فسأله حنبل: ينزل أمره أو ماذا؟ فغضب الإمام أحمد غضبا شديدا، هكذا يروي حنبل، وقال: دعك عن هذا، وأمر هذا الحديث كما جاء. تلاحظ أن أحمد رحمه الله نقل عنه الراوي نفسه ما يخالف تلك الرواية الشاذة. فهذه الأوجه تدلنا على أن هذه الرواية رواية ضعيفة، وضعفها كثير من الأئمة من مذهب أحمد وغيره كابن شاقلة والإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره من الأئمة الأكبر. فهي رواية شاذة غير صحيحة. الله عز وجل أعلم. بقي التنبيه على بعض التنبيهات. أولا في قول الله جل وعلا: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الآية ليس فيها تصريح بنزول الله جل وعلا، وهذا ما قد يستشهد بما يورد شيخ الإسلام رحمه الله. هذه الآية ضمن آيات المجيء والإتيان، والجواب أن إيراده لذلك لأجل ما دلت عليه هذه الآية من إتيان الله جل وعلا بدلالة الالتزام، وذلك أن تشقق السماء بالغمام وأن نزول الملائكة كما أخبر الله عز وجل في هذه الآية هو تمهيد لنزول الله سبحانه، كما دلت على ذلك الأدلة الأخرى. وعليه تكون هذه الآية قد دلت على نزول الله تبارك وتعالى وإتيانه سبحانه وتعالى. التنبيه الثاني أن قوله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا، كذلك قوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. بعض آيات ربك هنا المقصود به هو طلوع الشمس من مغربها كما ثبت تفسير ذلك في الصحيحين وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم، وأن كذلك قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. هذه الآيات فيها إرشاد وتنبيه إلى قاعدة مهمة من قواعد أهل السنة والجماعة في باب الصفات، ألا وهي التنبيه على قاعدة القدر المشترك والقدر المميز. وهذه القاعدة من أهم القواعد في باب الصفات، وهي مفيدة جدا من جانبي التقرير والرد. وتوضيح المقام أن الله عز وجل قد فطر العباد على إدراك في نفوسهم، ألا وهو إدراك القدر المشترك بين الأشياء. والقدر المشترك حاصل في المعنى الكلي الذي ترجع إليه الأشياء، بمعنى أنه لو قيل المسجد الحرام، المسجد النبوي، مسجد ذي النورين، لاحظ أن هؤلاء مسجد ومسجد ومسجد، ثم قدر مشترك بين هذه المساجد، ثم أيضا قدر فارق وقدر مميز. فالحقيقة والكيفية التي عليها المسجد الحرام تختلف عن الحقيقة والكيفية التي عليها المسجد النبوي أو التي عليها هذا المسجد، مع اشتراك الجميع في هذا المعنى الكلي وهو كلمة مسجد. وهذا الإدراك مفيد جدا للإنسان، إذ به يطلع على شيء من العلم أو يعرف شيئا ما عن الأشياء، عن الأشياء التي غابت عنه، من خلال معرفة هذا القدر المشترك. بمعنى لو قيل للإنسان مسجد كذا وهو لم يره قط، فإنه سيدرك معنى ما عن هذا المسجد من خلال إدراك القدر المشترك. دعونا نمثل لهذا بشيء مما جاء في الأدلة. يقول الله جل وعلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. إذا قرأ القارئ هذه الآية فإنه سيفهم شيئا ما من كلمة أجنحة، وذلك من خلال معرفته بمعنى كلمة جناح، إن هو في الشاهد قد رأى جناح الصقر، ورأى جناح البعوضة، ورأى جناح الطائرة، إذ بين هذه الأجنحة قدر مشترك يعلمه كل أحد، مع إدراك الإنسان أيضا قدرا مميزا وفارقا بين هذه الأجنحة الثلاثة، وليس جناح الطائرة كجناح البعوضة، وإن كان هذا وذاك قد اشترك في كلمة جناح، اشترك في هذه الصفة. الجناح هنا حقيقة، الجناح هناك حقيقة، وبين هذا وذاك قدر مشترك وبينهما أيضا قدر مميز. من خلال فهم الإنسان لهذا سيفهم شيئا ما عن جناح الملك، إن كان يقطع أيضا أن له قدرا مميزا يختلف به عن جناح الطائرة أو جناح الصقر أو جناح البعوض. إذن ما يتعلق بصفات الله جل وعلا، اتصف الله سبحانه بصفات، واتصف المخلوق بصفات، وبين هذه وتلك قدر مشترك، وبين هذه وتلك أيضا قدر مميز، قدر خارق. وهذا من نعمة الله عز وجل، أعني هذا الإدراك من نعمة الله سبحانه على ابن آدم، بل من أعظم نعمه عليه. فإنه من خلال إدراك القدر المشترك سيعلم شيئا عن صفات الله جل وعلا، بالتالي سيتعبد له سبحانه. ومن خلال معرفته لمعنى كلمة رحمة وغضب وانتقام وكره وسخط، فإنه سيتعبد لله جل وعلا بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم. أما لو أنه لم يكن يعرف شيئا بمعنى هذه الصفات فإنه بالتالي سيعبد ربا لا يعرف عنه شيئا، سيتأله لإله لا يعرف عنه شيئا. وأي حرج أعظم من هذا الحرج؟ بل هذا من تكليف ما لا يطاق. فإن الإله هو من يؤله يتذلل له ويقصد المحبة والتعظيم والخوف والرجاء، كيف يكون ذلك إذا لم يكن الإنسان يعلم شيئا عن هذا الإله؟ وعليه فالصفات التي تطلق على الله عز وجل وتطلق على المخلوق هي من قبيل الألفاظ المتواطئة، لا من قبيل الألفاظ المشتركة اشتراكا لفظيا كما يقول أهل البدع. أهل البدع يزعمون أن هذه الألفاظ مشتركة اشتراكا لفظيا، المحبة والمحبة والغضب والغضب هي كلمة مشتركة اشتراكا لفظيا كالعين. العين تطلق على الباصرة وعلى النقد وعلى النبع وعلى الجاسوس، وبين هذه الحقائق اشتراك لفظي في كلمة عين. كذلك الأمر عندهم في الصفات التي تطلق على الله عز وجل وعلى المخلوقين، فما نص على هذا أئمتهم الآمدي والشهرستاني وغيرهم، ولا شك أن هذا باطل. بل هذه الصفات التي تطلق على الله جل وعلا وعلى المخلوق من قبيل الألفاظ المتواطئة. الألفاظ المتواطئة هي الألفاظ التي تطلق على أفراد متعددة اشتراكها في معنى عام، هذه الألفاظ المتواطئة. ومنها صفات الله عز وجل، صفات المخلوقين التي تشترك في قدر مشترك. وبناء على هذا نفي القدر المشترك تعطيل، ونفي القدر المميز تمثيل. وهدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة إلى أثبات هذين، إلى إثبات القدر المشترك والقدر المميز. من نفى القدر المشترك معطل، بل من طرد ذلك وصل إلى التعطيل ولا بد، لأنه لا بد من حصول قدر مشترك بين أي شيئين، ولو لم يكن إلا الاشتراك في أصل صفة الوجود أو كون هذا مسمى وهذا مسمى. فمن نفى وجود هذا المشترك البتة إنه سيصل إلى التعطيل المحض والإلحاد. قالوا هذا الممثلة فإنهما هدوا إلى إثبات القدر المميز الذي تتميز به صفة الله عز وجل عن صفة المخلوق، وذلك أن النظر إلى الصفات لا بد فيه من نظر في ثلاث أمور أو في ثلاثة أمور. أولا النظر إلى الصفة مجردة عن الإضافة، وهذا المعنى الكلي هو الذي يكون فيه القدر المشترك. السمع مثلا من حيث هو إدراك الأصوات، وهذا القدر لا حرج ولا إشكال ولا نقص في اشتراك صفة الله عز وجل صفة المخلوق فيه. السمع من حيث هو سمع إدراك للمسموعات، إدراك للأصوات، فهذا يشترك فيه أو تشترك فيه صفة الخالق وصفة المخلوق. النظر الثاني النظر إلى الصفة مضافة إلى الله جل وعلا، وهذا يكون للصفة خصائص ربنا جل وعلا. هنا أصبح القدر قدرا مميزا، صفة تختص بالله جل وعلا، لا اشتراك هاهما، بل صفة عظيمة تليق بالله جل وعلا. السمع الذي يتصف الله عز وجل به سمع عظيم واسع شامل لكل شيء، لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء ولا يتطرق إليه نقص. أما النظر الثالث فالنظر إلى الصفة مضافة إلى المخلوق، فتأخذ خصائص المخلوق. المخلوق ضعيف خصائص وصفته مثله، سمع ضعيف محدود مسبوق بعدم يلحقه فناء، قد يتطرق إليه خلل، وبالتالي من فهم هذه القضية فإنه لم يبقى عنده إشكال بتوفيق الله عز وجل في باب الصفات البتة، زال عنده وزال عنه أي شبهة في تمثيل أو تعطيل. صدق ابن القيم رحمه الله قال أنه في طريق الهجرتين، وهذه العقدة هي بلية الناس، فمن حلها فما بعدها أيسر منه، ومن لم يحلها فما بعدها أشد منه. وأعود إلى ما ذكرت، وهو النظر إلى هذه الآية التي بين أيدينا أخواتنا، أن ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني تأتي وجاء ربك والملك، يعني جاء الملك أيضا، والله يجيء والملك يجيء، وليس المجيء كالمجيء ولا الجائي كالجائي، الله يأتي والملك يأتي، وآيات الله جل وعلا تأتي، وليس الإتيان كالإتيان كالإتيان، ولا الآتي كالآتي كالآتي. وطبق مثل هذا في جميع أنواع الصفات وجميع أصناف الاستواء. مثلا الله عز وجل وصف نفسه بأنه استوى على العرش، والله عز وجل أيضا قد ذكر في كتابه أن المخلوق استوى على الذات، قال لتستووا على ظهوري، وليس الاستواء كالاستواء ولا المستوي كالمستوي، بل إذا كان استواء المخلوق واستواء المخلوق الآخر فإنهما قدر مميز، الله عز وجل ذكر استواء الإنسان على الدابة التي تستوى على ظهوره، وذكر استواء السفينة على الجودي، السفينة ذكر سفينة نوح أنها استوت على الجودي واستوت على الجودي، وبين الاستواء والاستواء قدر مشترك، وبينهما أيضا قدر مميز في الحقيقة والكنه والكيفية. كلنا وكلنا ندرك الفرق بين استواء الإنسان على الدابة واستواء سفينة على جبل، فمن باب أولى أن يكون هناك فارق بين استواء المخلوق واستواء الخالق جل وعلا. إتيان الله عز وجل كما في هذه الآيات يليق به، به تعلم أن ما تكلفه أولئك المتكلفون المتخوضون في صفات الله عز وجل لا حاجة له ولا داعي له، بل هو خطأ محض، إنه لا شبهة لتشبيه في هذا المقام البتة، لثبوت الأمرين، ثبوت القدر المشترك والقدر المميز. وثبوت أو الإرشاد والإشارة إلى ثبوت القدر المشترك في نصوص الكتاب والسنة كثيرة، يمكن أن نجعلها في مجموعات. أقول الأدلة التي ترشد إلى ثبوت القدر المشترك بين صفة الله وصفة المخلوق كثيرة في كتاب الله، ومن ذلك الأدلة التي سمى الله عز وجل فيها نفسه بأسماء وسمى فيها المخلوقين بمثلها، كذلك الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه ووصف بها المخلوقين. الله عز وجل سمى نفسه بالعزيز وقال قالت امرأة العزيز، الله سمى نفسه بالحي ووصف المخلوق بالحياة يخرج الحي من الميت، الله وصف نفسه بالعلم ووصف المخلوق بذلك يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهكذا في نصوص كثيرة جدا. قد أحسن ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد جمع من هذا جملة كبيرة، بالمناسبة هذا الكتاب فيه تقرير لهذه القاعدة تقريرا حسنا جدا، وكرره في ثلاثة أو أربعة مواضع من كتاب التوحيد بأحسن تقرير. كذلك أشار إلى هذه القاعدة إشارة حسنة عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على بشر، وذكر عثمان بن سعيد أن وصف الله عز وجل بصفات يتصف بها المخلوق إن كان تشبيها فالله عز وجل أول مشبه، أول مشبه لنفسه، ثم نبيه صلى الله عليه وسلم مشبه له أيضا، لأن هذه الأسماء والصفات التي اتصف بها هو سبحانه الذي سمى بها المخلوقين ووصف بها المخلوقين في الحياة والعلم والسمع والبصر والعزة والقدرة إلى غير ذلك. المقصود أنه سمى يعني بالقدر المشترك مع ثبوت القدر المميز بين صفة الله وصفة المخلوق. ثانيا الأدلة التي فيها عطف الله عز وجل عليه خلقه في الفعل، ومن ذلك هذه الآيات التي بين أيدينا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وجاء ربك والملك صفا صفا، ولولا ثبوت قدر مشترك بين الإتيان والإتيان والمجيء والمجيء ما صح هذا الأسلوب. كذلك في قوله جل وعلا كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، لولا ثبوت قدر مشترك بين مقت الله ومقت المخلوق ما صح ذلك. وهكذا في نصوص كثيرة. ثالثا الأدلة التي فيها إثبات الجزاء من جنس العمل، قوله تعالى وإن تعودوا نعد، منه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، منه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا توعي فيوعي الله عليه. ولولا ثبوت قدر مشترك بين هذه الصفة وهذه الصفة ما صح هذا الأسلوب، وهذا يعلمه كل عاقل. رابعا الأدلة التي أمر الله عز وجل فيها بفعل ترتب على فعله هو سبحانه، أمر فيها بفعل ترتب على فعله هو سبحانه، من ذلك قوله جل وعلا وأحسن كما أحسن الله إليك، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. ولا شك أن محبة جبريل ومحبة أهل السماء محبة حقيقية، وكذلك محبة الله عز وجل، وإلا فإن هذا السياق لا يصح. لولا ثبوت القدر المشترك بين المحبة والمحبة ما صح هذا الأسلوب. خامسا الأدلة التي فيها ضرب الأمثال، من ذلك قوله جل وعلا وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولده، فلولا ثبوت قدر المشترك بين الرحمة والرحمة ما صح هذا الأسلوب. ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من رجل كان معه ناقته التي عليها طعامه وشرابه إلى آخر الحديث، فلولا ثبوت قدر المشترك بين الفرح والفرح ما صح هذا الأسلوب مع ثبوت القدر المميز. سادسا الأدلة التي فيها إثبات الأدلة التي فيها إثبات الأدلة التي سمى الله فيها رسوله الأدلة التي فيها عرض الله عليه وعرض الله عليه خطر الأدلة التي فيها إثبات الجزاء والجزاء الأدلة التي أمر الله فيها بفعل يترتب على فعل سبحانه الأدلة التي فيها ضرب الأمثال الأدلة التي فيها تحقيق الصفة سواء أكان هذا بعبارة أو إشارة، من ذلك ما سبق غير مرة قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، أشار عليه الصلاة والسلام إلى أذنيه وإلى عينيه، وهذا كما قال أهل السنة لتحقيق صفتين السمع والبصر. ولولا ثبوت قدر المشترك بين السمع والبصر والسمع والبصر ما صح هذا، أو تحقيق الصفة بعبارة قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ينادي ربنا جل وعلا بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من أمتك. قوله بصوت هو من باب تحقيق صفة الكلام، فإن الكلام لا يكون إلا بصوت، ولو لم تذكر كلمة صوت هنا فإن هذا معلوم، لكنها ذكرت من باب تحقيق الصفة، وأنه كلام حقيقي لا مجاز كما يزعم أهل البدع. إذن هذه الأنواع الستة من الأدلة تدل وتقرر هذه القاعدة بكل وضوح، وتبين أن ما هرب منه في زعمه المعقلة من التمثيل هو في الحقيقة راجع إلى جهله، وذلك أن نظر القول إنما كان إلى القدر الذي تميز به المخلوق، إلى القدر المميز عند المخلوق. هذه عقدة المسألة، القول في كل ما أول وحرفه الإشكال عنده راجع إلى أنه إنما سبق إلى أذهانه القدر المميز للمخلوق. ولذا فإنه إذا جاء مثلا إلى صفة الضحك قلوب الضحك يستلزم شفتين ويستلزم لسانا ويستلزم لهوات وما إلى ذلك، وهذه الكلمات عند أهل السنة والجماعة لا يخوضون فيها، كلمات مجملة لا تثبت ولا تنفع لعدم الدليل. لكن على كل حال يقال لهم: هذا الذي وصفتموه هو الضحك أو ضحك المخلوق؟ الحقيقة أنه ماذا؟ إنما ذكروا لنا ضحك المخلوق لا الضحك، وإلا الضحك من حيث هو لا تلزمه هذه اللوازم، إنما هذا ضحك المخلوق. وهكذا في بقية الصفات التي أنكروا دائما تجدهم إنما يتصورون أو إنما يتكلمون عن الصفة بلوازم اتصاف المخلوق بها، وهو ما أسميناه القدر المميز للمخلوق، وما هدوا إلى إدراك الفرق بين القدر المشترك والقدر المميز، فأن كلا الأمرين ثابت، وعليه فلا حرج أن يثبت الإنسان لله عز وجل ضحكا مع كون المخلوق متصفا بالضحك. لماذا؟ لأن لله عز وجل ضحكا يختص به، لله عز وجل ضحك يليق به، وعليه التمثيل منتفي. من أثبت القدر المميز فإنه قد انتفى عنه التمثيل، ولعل في هذا قدر الكفاية. والله عز وجل أعلم، صلى الله على محمد وآله وسلم.